أما بعد، فإن من فضل الله تعالى على عباده أن أنعم عليهم بالمواسم العظيمة والأيام الفاضلة لتكون مغنما للطائعين وميدانا لتنافس المتنافسين. ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة وأيام التشريق بعدها، حيث أن هذه الأيام كانت محلا لأمات العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج وأضحية وتكبير وغيرها من العبادات. والمسلم مطالب بأن يعمر هذه الأيام بأنواع القربات والطاعات. ومن هذا الباب على المسلم أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بأيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق ليحسن استغلالها كما ينبغي. فضل عشر ذي الحجة، الله عز وجل فضل بعض الشهور والأيام والليالي على بعض ليكون ذلك عونا للمسلم في زيادة العمل والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط ليعظم أجره ويحظى بنصيب وافر من الثواب. وقد فضل الله عز وجل عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهم. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على فضل عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. العمل الصالح بأنواعه من صلاة وصيام وصدقة وذكر لله عز وجل وتلاوة للقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من العبادات. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. والحديث رواه البخاري ورواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود، وفي رواية عند الدارمي: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وإسناده حسن كما قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في المجلد الثالث 398. هذه بعض الأدلة على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل الأيام للعمل الصالح، وحث فيها على العمل الصالح، وأمر فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا حديث ثالث أيضا رواه أحمد في المسند وقواه بشواهده الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 890. أيضا مما يدل على فضل عشر ذي الحجة أن فيها يوم عرفة ويوم النحر، اليوم التاسع واليوم العاشر من ذي الحجة، يومان عظيمان فيهما الأضحية وفيهما الحج. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره، أي من الشهور. كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 460. علمنا فضل عشر ذي الحجة، فلا ينبغي للمسلم أن يهمل هذه الأيام وينشغل. على المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة أن يجتهد في هذه الأيام، فهي موسم من مواسم الطاعة.